نتیجه که آرزو راهمی کان الکلام به نسبت اله ان المرأة مصدقة على نفسها و قلنا انصافا اصل المطلب مما لا اشکال فيه خصوصا السیر الموجود لا اقل بین الطائف ایضا على ذلك فإن كانت هذه السیره به حسب الظاهر منفعلة عن الفتوى مو هي الاساس في الفتوى. قال قدس الله سره يجوز تزويج امرأة تدعي انها خلية من الزوج من غير فحص ما عدم حصول العلم بقولها. اصلا معنى الحجية عبارة عن هذا الشيء، يعني اذا كان يتوقف على حصول العلم بقولها بعد لا معنى لجعل الحجية، مصدقة على نفسها معنى ان قولها يقبل بلا حصول العلم. بل و کدا اذا لم تدع ذلک ولکن دعت الرجل الى تزویجها، یعنی به عبارت اخرى المرأة مصدقة على ذلک سواء بالقول او الفعل. اذا قولا لم تقل ليس لي زوجون، لكن فعلا و عملا دعت الرجل الى تزویجها ايضا تصدق، لا فرق فيه. المرأة مصدقة يشمل القول والفعل معا مضافا الى ورود ذلك في بعض الروايات. ولكن دعت الرجل الى تزویجها او اجابت اذا دعیت علیه، بل الظاهر ذلك فان علم کونها ذات بعل سابقا. ثم تعرض الماتن رحمه الله بان هذا الدليل المرأة مصدقة على نفسها هل لها شمول يشمل حتى موارد الاستصحاب ام لا، یعنی به عبارت اخرى هذه القاعده تصدیق المرأة على نفسها جعلت حتی فی مع الاستصحاب، یا انما موردها اذا لم يكن هناك استصحاب. مثلا فتاتون بعدو نعلم انها لم تتزوج فدعت انها خلیتون، نعلم لم تتزوج ظاهرا فتدعی انها خلیتون، هذا يقبل قولها. و اما اذا فرضنا تزوجت سابقا و الان تعتقد مثلا الطلاق تنقل انها مطلقتون او مات زوجها، فهی تدعی خلوها عن الزوج، فمختلف قاعده فی امثال المقام لابد ان نرجع الاستصحاب. اذا شکتنا فی دالک استصحاب بقاء الزوجیه، اذا تدعی مثلا موت الزوج استصحاب بقاء حیات الزوج، اذا تدعی الطلاق استصحاب بقاء الزوجیه، حسب القاعده باب الاستصحاب. لكن یقال ان الشارع او العقلاء اذا جعلوا قاعده في مورد تبتلى غالبا او دائما باصل اخر معناه الغاء ذلك الاصل، اصلا معنى هذا الجعل الغاء ذلك الاصل، لا معنى لهذا الجعل. يعني بعباره اخرى لا تلاحظ النسبه بينهما ولا يلاحظ التعارض بينهما. مثلا قاعده اليد جعلت التصرفات الصادره من الشخص دليلا على ملكيته، خب بلا اشكال ان هذا الجعل يكون دقيقا في مورد الاستصحاب، لان هذا شككنا في ملكيه شخص لشيء الاصل عدمه، استصحاب عدم الملكيه. لكن مع ذلك نرى العقلاء والشارع جعلوا يعني اصاله اليد وظاهر اليد اماره او اصلا دليلا على الملكيه. ففی ما نحن فی فیقال و انه معنا ذالک الغاء الاستصحاب، اصلا معنا جعل اصالت الید الغاء الاستصحاب، و الا معنا ذالک ان اصالت الید تجی جدا فی موارد قلیله فی المباحات الاولیه. اصلا معنا هذا الجعل و انه انظر الى تصرفات الشخص فهی امارت الملکیه و علاقت الملکیه، معنا هذا الجعل انه لا یرجع لحال سابقه، لا يرجع الى استصحاب عدم الملك، اصلا استصحاب عدم الملك لا يجري باعتبار جعل اليد امارة للملك. فيما نحن فيه كذلك اذا فرضنا ان المرأة لا تصدق على كونها ذات بعل، يعني على انها خليتون، وفي كثير من الموارد فقط الموارد التي نعلم بحسب الله هي باكرة لم تتزوج، مو فقط باكرة لم نعلم بالزواج، ولو فرضنا سرا زوجت نفسها لكن نحن لم نعلم بحسب الظاهر عند العرف غير متزوجة. مورد هذه القاعدة أن المرأة مصدقة على نفسها يختص بهذه الموارد لا تجب. فإطلاق قوله عليه السلام ان المرأة مصدقتون الغل مرأة بالفلات فأسأل او مثلا الروايات التي دلت على انه بعد الزواج سأل عنها و الامام يقول لما سأل لما فتش ليس عليكم التفتيش. معنى هذه العبارات انه تقبل دعوى المرأة ولو سابقا كان لها زوج، لابد ان يكون يعني الاستصحاب لا اجلال ينظر الى الاستصحاب، تصديق المرأة تقدم على مسألة الاستصحاب في موارد الشأن و كذلك استصحاب الموت و استصحاب الحياة مثلا. تقریبا ما بین اصل اماره هستیم مثل اصل محرزه تقریبا در این مسئله خیلی روایت خیلی مخصوصا زنهایی که مورد موت واقع میشن غالبا انسان میتونه که زنش رو بده از حضرت اکثرش به این شکلی بود که اصلا اقل مرأة بالفلات الامام لم يسأل هل هي كانت متزوجة ثم تدعي خلیه، همین یعنی اصلا ظاهر هذا الناس اصلا مورد هذا الناس و ان الانسان لا يسأل عن حالت السابقه الغاء الحالت السابقه نه اصلا ما تابع اون مسئله قلت مورد نیستیم، ما معتقدیم که در همون قاعدیت و قرآن هم قاعده به همین هست، هر جایی که شارع حالت سابقه رو الغاء بکنه این مقدم میشه. نه سید حالتیم حالا انما يسأل اصلا وحال يسأل مصدقه، وهنا سأل وصدقه، سأل وصدقه إيه؟ صدقت انها فقلت عليك زوج قالت لا قال امام انها مصدقه على نفسها بعد السؤال نخال لكن مصدقه لابد ان الامام يقول اسأل ابتداءا كان لها زوج ام لا، مصدقه اذا لم تكن متزوجه و اما اذا كان لها زوج استصحاب بقاء زوجيه. النقطة في تصورنا في هذه الأمور ترجع إلى ما ذكرناه من أنه أصولا في الموارد التي تضرب قاعدة مع إلغاء الحالة السابقة مع عدم النظر للحالة السابقة مع أنه المتعارف يكون هناك حالة سابقة موجودة، فإذا ألغيت الحالة السابقة ولم ينظر إليها معنى أن هذه القاعدة تقدم على مثل الاستصحاب، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا و دعت طلاقها او موته، یعنی الان تدعی انها خلیتون تو نعم لو کانت متهمتن بله لو کانت متهمتن فی دعواها فالاحوت و الفحص عن حالها، احتمالا احتیاط یکون احتیاط اصطلاح وجوبی لان مسئله المتهم لم يتعرض لها و احتمال یکون احتیاط استحبابی هم وارد و کیف ما کان لو كانت متهمه في دعواها فالاحبس والفحص عن حالها طبعا بله احتمال غير وجود لانه اذا اخذنا باطلاق عباره سابقا تشمل المتهم وغير المتهم فهذا استثناء المتهم مستقله اذا جعلناه فرعا مستقلا صحيح. لو كانت متهمه في دعواها فالاحبس الفحص عن حالها وجه فتوى المعتصم رحمه الله بالاحتياط الوجوبي لعله هو الظاهر هو رواية أبي مريم الأنصاري التي تعرضنا لها سابقا أمس بناء على أن نقرأ الرواية كن يؤمن يعني مأمونات في هذه الجهة مو مؤمنات مو يؤمن، إذا قرأنا الناس يؤمن مأمونات كن سابقا لكن الآن ليست مأمونات وكيف ما كان ولكن إنصافا يؤمن هو الظاهر من الروايه خب احتمالا يؤمن يعني مؤمن عفيفه كذا الان ليس مؤمن عفيفه ايمان بمعنى العفه الان فاجره مثلا بله لا يؤمن متهم متهم بوجود الزوج غالبا يؤمن من جهه الفجور والزنا وما شابه ذلك احتمال انا العباره لا نستطيع ان نعرف دقيقا انه يؤمن ام لا. ثم ان الاستاذ حمل التهمه على التهمه النوعيه في مذاكر الزمان فاصله خلي انصاف اذا امننا بالروايه الروايه عامه التهمه الشخصيه والنوعيه اضافه التهمه النوعيه تجري هذه الروايه فالتهمه الشخصيه طبيعه اولى اذا فرضنا 90% او 80% من النساء في احتمال شبهه خب اذا فرضنا في امراه معينه 80% و احتمال خلاف مع ان لها زوج خب بطريقه اولى لا اشكال فيه انا كيف ما كان استظهار الاستاد من ان الروايه خاصه بخصوص التهمه النوعيه دون التهمه الشخصيه انصافا لا يخلو عن غرابه. و كيف ما كان و الاصحاب تجاه هذه الروايه روايه ابي مريم الانصاري اختلف، فمنهم من استظهر الاستحباب في خصوص المتعه كصاحب الشرائع رحمه الله في باب الشرائع اورد هذه الروايه مطلب في باب المتعه و لا في العقد الدائم، و قال فيستحب ان يسالها عن حالها. الموجود في عباره الشرائع هكذا يسالها عن حالها. المرحوم الشيء الثاني في المساله كان يقول كان الانسب ان يعبر الماتن يسالها او يسال غيرها، مو يسالها فقط، يسالها او يسال غيرها. هكذا استشكل عليه الشيء الثاني اشد الشيء الثاني بله، ولكن الانصاف لا تعبير الشرايع تام ولا تعبير الشيء الثاني. الموجود في الناس فاسالوا عنهن مو فاسالوهن. الناس في صياد ابي بس ابي مريم الانصاري الموجود في الناس فاسالوا عنهن، فاسالوا عنهن بحسب اللغه العربيه اسالوا خيرها مو يسالها. في الشرايع قال يسالها، في المسائل قال يسالها او غيرها، لكن انصافا المستفاد من الناس يسال غيرها، مثلا يسالها ما له معنى. ها؟ يسأل غيرها. نسفنا قاعل أنها مصدقة على نفسها. نسفنا قاعل. الإنسان العربي فاسألوا عنه. فاسألوا عنهن مو فاسألوا عنهن. ضربنا قاعل التصديق ملا على نفسها. ضربنا قاعل إنصافا على نفسها. إنصافا أنا أتصور فاسألوا عنهن يعني اسألوا عن حالهن عن غيرهن. مو اسألوهن. يعني غير مصدق على نفسي على حال سيدنا. وهكذا استظهر الجواهر، الجواهر استظهر هذا المعنى، أنا أتصور هذا المعنى هو الظاهر. لا احتمال وارد يعني اسألوهن؟ وارد. لا المصدق على نفسي يا مولانا، المصدق على نفسي. مو عربي، لا الإنصاف الوارد. كرواية صحيح مولانا، كرواية وكلام بس، ولكن المصدق هي على نفسي كمان. لا مو مصدق إنصافا. كلام صحيح اسأل عنهن. العربيين اسألوا عنهن، لا غيرهن اسألوه. لا انصافا انا اتصور واضح على ينفي الجواهر ان الظاهر من السؤال السؤال عن الغير مو سؤالها، السؤال عنهن من الغير. يعني اسألوا عن حالهن، اسألوا فتشوا ان واقعا لها زوج ام لا مثلا، المراد هكذا مو اسألوها، مو اسألوا نفس المرأة خلاف الظاهر. انصافا السؤال عن نفس المرأة خلاف الظاهر، يعني ان الانسان يسأل المرأة لك زوج فإن ويشهد لذلك أن المفروض أن المرأة متهمة. خب إذا سألناها قالت نعم، مرة ثانية سألناها قالت نعم، شو الفائدة؟ كيف تزال التهمة؟ فالمراد أصلا بحسب الارتكاز العرفي هم واضح، المراد يعني أن المرأة حينئذ لا تصدق على نفسها، حينئذ اسألوا عنهن، اسألوا عن غيرهن، طبعا حولهن، أنها مثلا ذات بعد أم لا، أمينة مأمونة على هذا المطلب أم لا. الشيء الذي يفهم عرفا هذا المعنى، أما اسألوها أو اسألوها أو غيرها كلا المعنيين إنصافا خلاف الظاهر. وكيف ما كان فالمهم أن الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية، والأستاذ مع ذلك قال الرواية إن كانت ظاهرة في الوجوب في وجوب السؤال، ولكن مع ذلك كله يحمل على الاستحباب. واستدل بما ذكرناها أمس، طبعا كلامه بحسب الظاهر غير تام. أما الماتن رحمه الله فأما الشيء، أما هؤلاء لماذا حكموا بالاستحباب؟ الذي أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو تعارض الروايات، مو مسألة أنه الفساد في زمن الإمام الصادق صار أكثر، لأنه ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه السؤال، وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه عدم السؤال، وورد عن خصوص نساء المدينة. إذا جعلنا كلام الإمام ناظر عن نساء المدينة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال سألت قلت نساء المدينة قال فواسق، قلت أتزوج منهن قال نعم. ظاهرا أتزوج يعني أتزوج من دون السؤال، مو أنه أبحث وأسأل وكذا. خب حين يتبين أنها امرأة مؤمنة عفيفة عادل، فتعبیره فواسق و معذالک تزوج من هنه و ظاهر من السائل و هو علی ابن یقین بعید نکن نظره الى سؤال عن الدائم حتى هنا لا تعني فواسق على المدينة. لا انا اتصور اولا كلمة نساء اهل المدينة مو كل نساء اصلا نساء هنا لعل النساء التي كانت تتعاطى المتع مثلا هناك نساء الشيعة لما كانوا هنا ايام الحج يتمتعون به نساء المدينة اظن من اهل الاهل مو المطلق النساء بعيد اللي معروفة بهذه الجهة مو مراد الإمام كل نساء المدينة اصلا بعيد من شأن الإمام يتكلم هذا نساء المدينة نساء كذا يعني النساء التي كانت معروفة يعني نساء التي مثلا كما في تلك الرواية قرأت لكم الإمام يقول لعمار لسليمان بن خالد إنكما مثلا حرمت عليكم المتع ما دمتما في المدينة لأنكما تكثران الدخول عليه إلى أن قرأت الرواية أمس فعلى أي حال الظاهر من السؤال ومن خصائص السؤال أن المراد بنساء المدينة النساء التي كانت معهودة عند السائل يعني تعرض نفسها للاستمتاع مثلا للمتع و باستلام وخصوصا طبعا ينبغي أن يلاحظ أن هناك فتوى من فقيه المكي المعروف عبد العزيز بن جريج كان بحلية المتع معروف من الفقهاء المعروفين هو بنفسه كان يتمتع بعدي من كبار علمائهم المتشددين عبد العزيز بن جريج 70 معروف في ترجمتي كان أنا على نقل عنه أنه بنفسه كان فتواه بذلك معروف يعني هو من فتواه في مكة معروفة بذلك بجواز التبرع احتمالا على أي من يرجع إليه في الفتوى لعل بعض النساء كانت ترجع إليه في الفتوى النساء العام على أي حال وكيف ما كان فالإنصاف أن الأصحاب نظروا إلى أن الرواية واردة في المتعة ومعارضة مع بعض الروايات الأخرى فحينئذ حملوا هذه الرواية على خصوص الاستحباب لكن الماتن رحمه الله وسع مورد الرواية لا يرى الاختصاص بالمتعة وبذا لا بد من السؤال لا خصوصية للمتعة في العقد الدائم كذلك فبما أن بقية الروايات لعله لم يجدها قوية في المعارضة احتاط احتياطا وجوبيا بوجوب السؤال والأستاذ حملها على الاستحباب بالقرينة التي ذكره ذكرها بأمس تعرضنا لكلامه والإنصاف بعد التأمل في الروايات أولا هذه الرواية المباركة من قبيل القضايا الخارجية إنهن كن قبل اليوم يؤمن واليوم لا يؤمن هذا ليس في مقام بيان حكم كلي ناظر الى قضية خارجية في زمانه لعله صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا اخذنا بين الاعتبار انه في زمن الامام الباقر تقريبا الانفصال بين المذهب الشيئي وغير الشيئي لم يكن واضحا السنة ايضا كانوا ينظرون الى الامام الباقر نظرة احترام غير نظرتهم الى الامام الصادق من زمانه صلوات الله وسلامه عليه بدأ الانفصال تماما صار مذهب برأسه ولذا سمي بالمذهب الجعفري يعني وجود الحالات الخاصة بالطائفة في زمن الإمام الباقر كانت أقل بدايات انطلاق الشيعة من الكوفة إلى المدينة وتكوين ما بسافقه المستقل وإلا السنة كان ينظرون الإمام الباقر نظرته إلى بقية الفقهاء مو تلك النظرة كأنه مثلا بإصلاح اليوم رافضي مثلا ما شابه ذلك بخلاف الإمام الصادق الإمام الصادق يعتبر علم في هذا المجال وانفصال صار أكثر في زمانه فلعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه لاحظ هذه الجهات الخارجية أن قسم من النساء وإلا ما معنى كلامه سابقا يؤمن والآن لا يؤمن أو سابقا يؤمن والآن لا يؤمن على اختلاف قراءة المتعة ما كانت معروفة في المدينة دائما تحت وطأة السلطان ما يعني كانت مشهورة واحد يكون يسائل والرواية موجودة مع أن الرواية بلا إشكال حتى فقيه من فقهاء فقيه من فقهاء فقهاء مكة معروف من فقهاء فقيه معروف من فقهاء مكة عبد العزيز بن جريج يؤمن بالمتعة يفتي بذلك صراحة وهو في مكة يعني كانت في غير مكان أسهل من ما كانت في المدينة المدينة دائما كانت تحت وطأة في زمن الأمويين معروف أنهم أشاعوا الفساد في المدينة يعني عمر بن أبي ربيعة وأمثال عمر أصلا في زمن الأمويين الفساد المعروف خصوصا في المدينة كان فساد الغناء إيه فساد الغناء كان الغناء بكثرة كان، هذا كثير اشتهر في المدينة. أما الفجور الآن لا أذكر أنه صار كثيرا. على كيف ما كان يعني يحتمل أنه جاء أمنية للشيعة. طبعا المشكلة الرواية سئل عن المتعب، مو أبو مريم هو السائل الموجود في الناس كما تنبه أحد الإخبار، كان في بالي أنه سئل مو أن الإمام تكلم أبو مريم. وكيف ما كان فلا نفهم الآن دقيقا من هذه الرواية المباركة تغييدا لحكم شرعي. الرواية الصحيحة الصريحة عن الإمام سلام الله عليه أنها مصدقة على نفسها، وليس عليكم السؤال، ليس عليكم التفتيش. وحتى في رواية ليونس بن عبد الرحمن أن المرأة تتمتع من رجال مختلفين، الإمام يقول إثمها عليه، إثم ذلك عليها، ليس عليكم شيء. لكن قاعد الاحتياط بالجروج إيه؟ روى الشيخ الصدوق رحمه الله الحديث الثاني من الباب العاشر. الشيخ الصدوق بإسناد يعني من سيدنا عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها. قال عليه السلام ما عليك، إنما إثم ذلك عليها. بله، هذا لابد أن يحمل على صورة جهل الرجل وإلا على صورة العلم جدا صعب. على كيف ما كان نحن بمناسبة الآن الوقت لا يسع شرحنا أن القوميين كانوا يسيئون النظر إلى يونس بن عبد الرحمن، والشيخ الصدوق رحمه الله يروي طائف من الروايات مبدوبا باسم يونس بن عبد الرحمن وليس له طريق إليه، في المشيخ لم يذكر طريقه إليه، ونوع من الانفراد عندهم مثل هذه الرواية انفراد القوميون. والقوميون كلامهم في يونس غير حجه، نقلوا من مصدر غير موثوق من كتاب يونس، بعيد على ان صدور هذا الكلام، الا ظاهر هذا الكلام يشمل حتى سورة العلم ان الرجل يعلم ان هذه المرأة الان كانت زوجة لرجل اخر وبعد لم تنقض العدة وتزوجها. خب حسب القواعد المقررة عندنا يوجب عليه الحرمة الابدية اذا عقد عليها وهو يعلم. لا فرق في عدة الغير بين ان تكون عدة المتعة وعدة غير المتعة. فإنما إثم ذلك عليها، هذا كلام إما لابد أن نحملها على صورة الجهل قطعا، وإما نقول شأن يونس بعيد، لم يصح هذا الكلام عن يونس، هذا من الأقوال التي نسب القوميون نسب القوميون. نه اینطور نیست. لا آمن بله لا لا تتزوج في عدتها لا على این قال فل احوت اثبات الاحوت وجوبا الفحص عن حالها هذا محل اشکاله. الان اینکه به مکان نعم لو کانت متهمتا في دعواها فل احوت الفحص عن حالها، هذا تعبیر صحیح، الفحص عن حالها مو سؤالها، الفحص عن حالها. و من هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعه ولم يعلم موته وحياته اذا دعت حصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن، على اي مقتضى القاعده ان المراه تصدب على ذلك او باخبار المخبرين وان لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل ان يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، يعني كما انه يجوز للانسان يتزوجها الوكيل لم يستطيع ان يجري العقد، ولكن الاحبد اتر خصوصا اذا كانت متهمه وتبين الوجه في ذلك. المثل الثامنه اذا ادعت امراه انها خليه فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل. قال الماتن رحمه الله لم تسمع دعواها، ظاهر مراد الماتن من انها لم تسمع دعواها يعني مطلقا، يعني لا تترتب الاثار على هذه الدعوه، ولكن الاستاذ قدس الله نفسه حسب قاعدته بنا على تفكيك بين الاثار. لم تسمع دعواها بالنسبة إلى الغير، و اما بالنسبة إلى نفسها تسمع، يعني مثلا من جهة المطالبة بالمهر ليس لها المطالبة بالمهر لأنها بغية، لا مهر لبغية، مو لا مهر لبغية، مو مسألة بغية، مثلا عقد لم يتحقق، لأن نصف المهر يكون بالعقد، مادام لم يتحقق عقد لا تستحق نصف المهر. النصف الثاني أو تمام المهرم بالدخول يتحقق إذا كانت شهرة، لكن للبغية المرأة الزانية نستجرب الله لا مهر لها إطلاقا، فنصف المهر ينتفي به اعتبار عدم العقد، عدم صحت العقد، و تمام المحرم ينتفی به اعتبار البغاء، به اعتبار ان الوعد هذا ليس محترما و لا يترتب عليه المهر. و كذلك لا تستحق المطالبه بالنفقه الا ان الزوج يجب عليه ان يدفع المهر، يعني الزوج يدفع المهر اليها لكن هي لا تطالب، هكذا يتصور الاستاذ. و كذلك الزوج يدفع المهر به اصطلاح نفقه اليها لكن هي لا تطالب. على این تصویر الجمع بین الامرین لا یخلو عن صعوبته کیف ما کان، اما الظاهر من الماتن ان الدعوة اصلا لا تصفى، یعنی آثار زوجیت ترتب. و یمکن ان یبتنا هذا النزاع على مسألة اخرى وهي انه هل هذه العبارة الواردة في الرواية ان المرأة مصدقة على نفسها من سنخ صرف الوجود او من سنخ الوجود الساري العموم الاستغراقي، لأن إذا قلنا من قبيل الوجود الساري هي مصدقة على نفسها لا زوج لها، تزوجها إنسان، ثم هي أيضا مصدقة على نفسها إدات أن لها بعد، أيضا مصدقة على نفسها فيما بعد إدات أن لها بعد، فمعنى أنها مصدقة على نفسها مرة تخبر بالخلية بالعدم الزوج تقبل، مره تخبر بوجود الزوج ايضا تقبل، ولو هذا الاقرار الثاني صدر منها حينما هي في بحسب الظاهر في زوجيه الغير و زوجه للغير. هل هذا من هذا القبيل ام ان الزواج له خصوصيه اذا الشارع جعل امارتان هذه الاماره تعتبر بلحاظ صرف الوجود لا الوجود الساري، و یکون مراد الماتن لا تسمع دعواها هذا المعنى، یعنی اصولا هذه الدعوة لا تسمع لأن المرأة ادعت انها خلیت و حسب التصدیق صارت زوجته، لا يمكن الخروج عن هذه الزوجية الا بالبينه، مجرد الدعوة بعد لا تنفع، لو تدعي فيما بعد انها ذات بعله لأن دعواها الخلية أو ذات بعل من قبيل صرف الوجود، إذا دعت خلية من وترتبت الآثار بعد الآثار لا تزول. نقول هذا هو الفهم العرفي أن الإمام لما يقول هي مصدقة على نفسها ليس المراد من هي مصدقة على نفسها كل ما تدعي يوم بعد يوم تصدق على ذلك، وإلا يختل نظام النكاح. إذا دعت بأنها خلية و ترتب اثرون على هذا، نعم اذا لم يترتب اثر بعد يوم قالت انا ذات زوج الان هذا تصدق ذات بعد تقل. بعد يوم قالت لا انا خليتون، اذا لم يصل حد التهمه على كلام في التهمه حينئذ تصدق على نفسها و ترتب عليه شيء وهو الزواج. بعد هذا الزواج لا يمكن رفع اليد عن الا ببينتين، بمجرد الدعوة و انها مصدقة على نفسها بعد لا يمكن رفع اليد عنها، و لعل هذا مراد الماتن لا تسمع دعواها. و هذا يمكن تأييده بوجهين. الوجه الاول هذه النقطة العرفية العقلائية در اعتبار ان الزواج تختلف عن مثل الملك، في باب الملك يمكن انسان مرتين يقر على ماله بشيء، لكن بالنسبة الى الزواج ليس كذلك. بالنسبة الى الزواج مثلا قال هذا لزيد ثم قال لا بل هذا لعمر، له يد على المال، يقر مرة بزيد ويقر مرة لعمر، يمكن أن نقول الأمر مشتبه. لكن في مثل ما نحن في ما دام الشارع رتب الآثار عليه قال تزوجها لا بأس بالزواج و الزواج من قبيل صرف الوجود، حينئذ إذا ادعت شيئا جديدا بعد لا تصدق على نفسها، تصديقها على نفسها من قبيل صرف الوجود إلا ببينة خارجية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نتمسك بمثل رواية مسألة المصادقة بناء على التفسير الذي تقدم منا. هذه الرواية سبق أن شرحناها، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وذلك مثل الثوب يكون عندك أو المرأة تكون تحتك ولعلها أختك من الرضاعة، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. قلنا أن المشهور بين الأصحاب قرأوا هذا النص هكذا أن كل شيء لك حلال، ولذا جعلوا هذه الرواية دليلا على أصالة الحل. ولكن قلنا هنا اشكال معروف جدا على هذه الروايه و الاصحاب حاول الجواب و اجوبه ذكرت و اجوبه غیر تامه انصافا و لذا رفاقا لجمله من الاعلام منهم سید الامام احتملنا ان يكون النص هكذا كل شيء لك حلال لك صفت لشيء یعنی كل شيء بالفعل ظاهرا هو لك لك اختصاص به هذا الشيء اذا قيل فيه شيء لا ترفع اليد عن هذا الظاهر الذي ترتب رتب الاثار عليه حتى يتبين غير ذلك مو كل شيء لك حلال لا كل شيء لك حلال و اهم اشكال امثل موجوده غير هذا ما عندنا تقريبا ثلاثه امثله في الذيل موجوده كلها تنطبق على هذا المعنى و ذلك مثل الثوب يكون عليك لاحظوا يعني الامام يتصور ان الثوب ملك ولعله سرقته يعني انت الان تملك الثوب ظاهرا لكن يقال عنه انه سرقته اول مرأة تحتك ولعلها اختك من الرضاع فالامام يقول اذا شيء ظاهرا ترتب انت رتب الاثار عليه حتى والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البين اما في نفس المطلب يتضح خلافه او بین شرعی موجوده فهذا المرأة بحسب الظاهر زوجتون لك الان تدعی انها لیست زوجته الان تدعی ان لها بعله اذا تم تبین بالفعل بین موجوده او جاء الرجل و دعا و شواهد موجوده حتی البین شرعی هم لا لیکن شواهد موجوده انها ده المرأة لها بعل معروف و مشهور و شهره استفاده صحیح این ندن یرفع الیده عنها و الا فی غیر هذه الصوره لا یرفع الیده عن هذه الزوجية بناء على صحة الخبر وبناء على أن الخبر يقرأ هكذا لا بأس بهذا الاستظهار أنا أتصور ما أفاده المات نا دقيقة باید به حد بيان برسه تبين برسه مش گفت که زن وقتی خودش رو به عرض مرد در میاره اون رو بر خودش اقلاع میکرده و اون رو بر خودش مسلط کرده فرق نمی کنه نه اون اقدام اینا همش فرق مصدقه ها نفس هست نعم لو اقامت البینت علی ذلک فرق بینها و بینه هذا المطلب الذي افاد فرقه مراده من فرقه یعنی یحکم به عدم زوجیه من الاول یعنی بگنی آمد من اول من حین ما تزوجت نفسها به هذا الرجل هذا الزواج من اصلهی باطله لأن البينة لوازمها حجة هذه اللوازم في البينة حجة يعني لا يحكم من حين إقامة البينة بالفراغ بالبينونة تأمل ليس طلاقا مو أن العقد عقد الظاهر إلى هذا الحين كان صحيحا من هذا الحين باطل لا إذا أقامت البينة أنها ذات بعد العقد من أصله باطل ولو التفات هذا يحتاج إلى التفات العقد الثاني يعني العقد الثاني باطل نمیخواد داشته باشه این اثر واقعی خودشه التفات نمیخواد نه بابا اصلا زن مزوجه قابلیت برای تزویج ثانی نداره و این ثم تعرض لفرع آخر هل یعتبر فی البینه اذا فرضنا ان البینه شهدت بانا نعلم ان لها زوج لكن لا تعین زوج لا نعرف اسم زوج لا نستطيع ان نعلم ان لها زوج آها اصل زوجیه هل هذه الشهاده هم کافیتون نه هم کافیتون لا نحتاج الى حتما تعیین زوج حالا لا تعد به اصطلاح قرینتا سلبیتا فی البینه به حیث تسقط البینه عن الحجیه البینه حجتون المسئله تو سابع تاسعه نه این مسئله که زنا نسبت به مرد نه نسبت به زن چرا نه بیان ثابت که زوجیت و همون که زوجیت کافی است. لا لا معنا نداره. اولا به وجهین لی ذکرنا مثلا اليوم خلص هذا الفرق. التاسع اداوک کلا وکیلا فی اجراء الصيغه فی زمان معین لا يجوز لهما المقاربه بعد مضی ذلك الزمان. اصولا اداوکان ان امر العقد وکل الى شخص الى وکیل و عینا مثلا قالوا في عند الظهر من يوم مثلا يوم اربعاء اجر العقد قال ما يخالف الوكيل على أساس يجري العقد عند الظهر من يوم الأربعاء. هل بعد الظهر بنسب ساعة يجوز لهما مثلا آثار الزواج الزوجية كذا؟ انتهت الوكالة. لا مو انتهت الوكالة، ليس لهما ذلك. بعبارة أخرى القاعدة العامة، بعض الأمور الوكيل بمنزلة الأصيل، يعني نفس المعاملة مع الوكيل تجري معاملة مع الأصيل لا فرق بينه، أما في بعض الأمور لا، الوكيل مستقل لابد لنا من العلم بصدوره منه. مثلا إذا فرضنا أن الشخص أوصل الزكاة إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير، بمجرد الإيصال إلى الوكيل يكفي ذمته تبرأ، سواء الوكيل أوصلها إلى الفقير أم لم يوصلها، لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الأصيل. في هذه الأمور الوكيل يعامل معه معاملة الأصيل لا فرق بينهما، يعني في مثل هذه الأمور بمجرد الإيصال إلى الوكيل يكفي، لا حاجة إلى أن نعلم أن الوكيل أوصل إلى الفقير، إذا أوصل إلى الفقير يكفي في براءة ذمه، لا يتوقف إلى أن الفقير يعطيه للفقير، ولذا لو تلف عند الفقير أو عند الوكيل ذمته بريئته، لأن في مثل هذه الأمور الاعتبار بأخذ المال بقبض المال. وأما فيما إذا جعل شيئا في عهدة الوكيل على أساس يأتي به، مجرد الجعل لا يبرئ ذمه. إذا فرضنا قال لشخص مثلا كن نائب عن والدي في الصلاة مثلا أو عن قريب لي وأخي في الصلاة أو في السوق، قال نعم قبلت ذلك أنوبعا، بمجرد أن قال أنوبعا ذمتي لم تبرأ، بمجرد أن يقبل الوكيل ذمة الشخص لا تبرأ. متى تبرأ ذمته؟ إذا أتى بالصلاة خارجا، بمجرد أن قبل أن يفعل الشيء لا يكفي في براءة الذمة. حتی ولو فرمنا آجر نفسه، آجر نفسه انا استعجرت خب من الناحیه شرعی یجب علیه الوفاء بالعمل، نعم یجب، یجب علیه ان یسلم العمل، یجب علیه، لكن بمجرد ان استعجرته خلاص برأ ذمتی. ولو فرمنا فی ما بعد علمنا بانه لم یأتی بالعمل، برأ ذمتی، لا لم تبرأ ذمتی. یعنی هناك تخلف موجود، العقد شیء و العمل شیء آخر. بالنسبة إلى إجراء العقد من هذا القبيل، إذا وكل شخصا نفس التوكيل ليس معنى إجراء العقد، توكيل معنى إعطاء الصلاحية للشخص لإجراء العقد. فإذا بالفعل قام في الخارج وأجرى العقد فإن يد الله بس، وإذا لم يفعل ذلك لا يجوز، لا يترتب. بخلاف دفع المال دفع الزكاة إلى وكيل الفقير، بمجرد أن يدفع إلى وكيل الفقير ذمته تبرأ. هسه الوكيل أوصل المال أم لم يوصل المال؟ أتن لو فرضنا أن الوكيل بنفسه تصرف المال وأكل المال، أنا ذمتي تبرأ. بالنسبة إلي الدفع إلى الأصيل وإلى الوكيل في رتبة واحدة لا فرق بينهما، لكن جعل الشيء في ذمة الوكيل ليس معناه إتيانه خارجه، ولو حتى أخذ أجرة على ذلك، قال أنا أخذ أجرة على أن أجري العقد في الساعة الفلانية، أخذ الأجرة على ذلك. حسب القاعدة الشرعية يجب عليه الوفاء، وحسب القاعدة الشرعية هذا العمل في ذمته، عرفتم؟ لكن كون العمل في الذمة شيء، إفياض العمل خارج شيء آخر. بمجرد أن جعلت هذا الأمر في ذمة الوكيل هذا لا يكفي في تحققه، ولو كان هناك الزام شرعي به اتيانه اي ولا يكفي في تحققه، لابد ان الوكيل ياتي بالعمل خارجا. فاذا شك الطرفان انه في الساعه الثانيه عشر بالفعل اجرى العقد ام لا، اصوات العدم تجري، ليس لهما ان نقول نجري اثار العقد ان شاء الله اجرى العقد، هو التزم معنا يجري عقد الساعه الثانيه عشر، هذا المقدار لا يكفي. يعني بعباره اخرى مجرد الجهل لا يحقق العقد. تأمل. إذا دل دليل على أن مجرد الجعل في ذمة الوكيل كاف في تحقق العقد صحيح، وإلا بحسب الارتكاز الأغلائي مجرد الجعل ليس مجرد التوكيل، مجرد الجعل، مجرد الإجارة به مراتبه المختلفة، مثلا وعد، مو وعد، مو إجارة، مو عقد، وعد أنه يجري العقد، كل هذه الأمور لا تبون مقام العقد خارجا، لابد من إيجاد العقد خارجا. فإذا شك في إيجاد العقد خارجا الاصل عدمه. فلذا لابد من تحقق العمل خارجه. ثم كيف يعرف تحقق العمل خارجه؟ واضح، اما بالبينه و شهود مثلا يشهدون او مشهور او كذا، و اما بخبر العدل الواحد بناء على راي مثل الاستاذ خبر الثقه. و ماتن يتامل فيه، بلي هنا يتامل بعض النواب يقبل على عين الاستاذ قدس الله نفسه عند قاعد على ان خبر الواحد الثقه حجه في الموضوعات الخارجيه كما انه حجه في الاحكام الشرعيه. المعروف بين العلماء أنه في الأحكام الشرعية خبر الواحد حجة، لكن في الموضوعات الخارجية لابد من التعدد، خبر العدل الواحد ليس بحجة. لكن بنى الأستاذ قدس الله نفسه وفقا لطائفة من المتأخرين على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات الخارجية، والتفصيل في محل آخر. نحن أصولا لم نؤمن بالحجية لا في الأحكام ولا في الموضوعات كليهما. قال قدس الله نفسه اذا وكل وكيلا في اجراء الصيغه في زمان معين لا يجوز لهما المقاربه بعد مضي ذلك الزمان. مو فقط اذا وكل وكيلا، حتی اذا استاجر شخصا. الاجاره ليس معنا تحقق العمل خارجه، اجاره شرعا يجب عليه ان يقوم بهذا العمل، شرعا يجب عليه، غير معنا انه بالفعل قام بهذا العمل، لا بد من قيامه بذلك العمل. الا اذا حصل لهم العلم بايغائه ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك، وإن كان ثقة. طبعا على مسلك الأستاذ آمن بحجية خبر الثقة هنا. نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى، إذا كان ثقة بل مطلقا، لأن قول الوكيل حجة. وهذا هو المعروف بينهم، من أن الشخص إذا ملك شيئا ملك الإقرار به. الوكيل بما أنه العقد من شؤونه، فإذا أقر بإيقاع العقد يقبل قوله فيه، من فروع قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولكن الإنصاف ذكرنا في كتاب الطهارة مناسبة، هذا البحث موجود في كتاب الطهارة، والأصحاب ألفوا رسائل في هذا المجال، منهم الشيخ الأعظم الأنصاري، مطبوعة مع كتاب المكاسب. قلنا في محلية إنصافا في الدليل واضح على هذه القاعدة، لا يوجد دليل من ملك شيئا ملك في بعض المجالات لا بأس يقبل إقرار، و اما مطلقا بهذا الاطلاق والسعة لم يثبت هذا. لكن ليس من البعيد في خصوص ما نحن فيه يكون حجة، لانه الامور التي عادتا لا تعلم الا من قبل الشخص اذا سد قول الشخص بعد ليس لا تلقى لإحرازه. مثلا الصلاة، اذا قال انا اكيد بالصلاة ولا نقبل قوله فيه، خب كيف نؤمن؟ حتى لو شهد 20 شخصا مؤمن، خب هو اتى بصورة الصلاة، لان الصلاة امر قصدي يا نقبل. هل عقد يحتاج الى قصد و انشاء؟ بلا انشاء باطل. اصولا من يعتمد على فعل شخص كانه به طریق اولا يعتمد على قوله، هذا ارتكاز عقلائی موجود. یعنی لا يوکل انسانا غير مبالي، يحتاط في البدايه يوکل شخصا يصلح للاعتماد عليه، هذا هو المتعارف. بحيث لانه هذه الامور حتى لو شهد شخص بإيقاع العقد أما قصد الإنشاء من أين؟ تكلم تلفظ بالعقد، قصد المعنى من أين؟ خب نحن في أبحاثنا الفقهية كثيرا ما نذكر صيغة الطلاق، صيغة العتق، صيغة الصدقة، صيغة الوعد. خب لا نقصد بذلك، خب مجرد سمع هذا اللفظ من هذا الرجل لكن لم يقصد الأمر النساني. فلذا ظاهرا الفهم العرفي مساعد على أنه بعد اختيار شخص يوكلون إليه أمرا مهما مسألة الزواج ومستقبل حياته، يحتاطون بالمقدار الكافي في أن يكون كلامه مقبولا، يعتمدون على كلامه. إنصافا دعوة هذه السيرة فيما نحن فيه ليست بعيدة، فلذا يقبل قول الوكيل مطلقا وإن لم يكن ثقة، من جهة أن هذا شيء لا يعلم إلا من قبله وبناؤهم الاعتماد عليه في مثله.